الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن بريد رحمه الله: إن الأولى فارقت من غير قيلا، ما زاغ قلبي عنهم ولا هفا. ما معنى ما زاغ؟ ما مال ومنه في القرآن زاغ البصر ومطر. أحسنت، ما زاغ البصر ومطر، أحسنت. أوصابت القانت في مخلولق مستصعب المسلك وعر المرتقى. ما معنى القانت؟ نعم، أحسنت. ومنه في القرآن مفهوم لا يقانتين. أحسنت، بارك الله فيكم، مفهوم لا يقانتين. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: كأنما الصهباء مقطوب بها ماء جنا ورد، إذا الليل عسى يمتاح راشب برد ريقها، بين بياض الظلم منها واللما، سقى العقيق فالحزيز فالملا، إلى النحيت فالقريات الدنا، فالمربد الأعلى الذي تلقى به مصارع الأسد بألحاظ مها، محل كل مقرم سمت به مآثر الآباء في فرع العلا. حسنت، مبارك الله فيك. قال رحمه الله: كأنما الصهباء، والصهباء الخمر، سميت بذلك لأن لونها الصهبة بين البياض والحمرة، مقطوب ممزوج مشوب بها ماء جنى ورد. ما إعراب ماء؟ مقطوب بها ماء جنى ورد ونائب فاعل. أحسنت، لماذا؟ لأن مقطوب اسم مفعول. نعم، أحسنت، نائب فاعل اسم مفعول، أحسنت. منه في القرآن، نريد من القرآن شاهدا على نائب فاعل اسم مفعول. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الظالمون نائب فاعل لكنه لفعل، نريد نائب فاعل لاسم مفعول. مثلا: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، الأبواب نائب فاعل لاسم مفعول. والمؤلفة قلوبهم نائب فاعل لاسم مفعول. قال: كأنما الصهباء مقطوم بها ماء جنى ورد، إذا الليل عسى. الجنى ما يجتنى أي يلتقط، ومنه في القرآن جنى الجنتين. أحسنت، وجنى الجنتين دان. يجبى ليس من هذا الباب، وجنى الجنتين دان. كأنما الصهباء مقطوب بها ماء جنى ورد، الورد معروف، إذا الليل عسى أظلم، وفيه غسى بالمعجمة هو بمعناه، شبه الريق بالخمر، يمتاحه راشف برد ريقها بين بياض الظلم منها واللمى، يمتاحه يغرفه ويستقيه. الماتح بالتاء الذي يكون فوق البئر والذي يكون أسفل البئر، ماذا يقال له؟ والذي يكون أسفل البئر يقال له المائح. قال الناظم: يا أيها الماتح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. الذي يكون فوق البئر يقال له الماتح، والذي يكون أسفل البئر يقال له المائح. يمتاحه راشف أي متناول الشراب بأطراف شفتيه، راشف برد ريقها بين بياض الظلم. الظلم ماء الأسنان وبريقها. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، بين بياض الظلم منها واللمى، اللمى سمرة الشفتين. قال الشاعر: لمياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب. كذلك كانت تفعل نساء العرب، كانت إحداهن تذر الإثمد على اللثات والشفاه، فيكون ذلك أشد للمعاني الأسنان وبريقها، كما قال طرفة في معلقته: سقته إيات الشمس إلا لثاته وصفة ولم تكدم عليه بإثمدي. قال: سقى العقيقة فالحزيزة فالملا إلى النحيت فالقريات الدنا. سقى، الفعل يقال فيه سقى وأسقى، وكلاهما في القرآن. ما شاهد سقى من القرآن؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا. أحسنت، أحسنت، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وما شاهد أسقى؟ أنزل من السماء ماء فأسقيناكموه. فأسقيناكموه، أحسنت، فأسقيناكموه، وكذلك أيضا وأسقيناكم ماء فراتا. طيب، يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم، هل هذا من سوقي أو من أسقي؟ أسقي. من الثلاثي أو من الرباعي؟ يسقون من الرباعي. طيب، من الرباعي. طيب، من الرباعي. سوقي ماذا تقول في مضارعه المبني المجهول؟ نعم، يسقى. يسقى، إذا من الثلاثي أو من الرباعي؟ من الثلاثي. طيب، أسقي ماذا تقول في مضارعه المبني المجهول؟ يسقى. يسقى أيضا، أحسنت. إذا سقي مضارعه يسقى، وأسقي مضارعه يسقى أيضا. إذا يسقون من الرحيق مختوم تحتملهما، تحتملهما. الأصل في مضارع الرباعي أن تقول يؤسقى، مثلا أكرم، مضارعه يكرم، الأصل فيه يؤكرم. أكرم، مضارعه يكرم، الأصل فيه يؤكرم، لكن العرب التزمت حذف الهمزة هنا، تقول أؤكرم هذا ثقيل، فحذفت الهمزة، ثم التزم حذفها مع النون والياء والتاء كما قال ابن مالك رحمه الله. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي، حتى مكرم الأصل مؤكرم، مكرم الأصل مؤكرم، فكذلك هنا الأصل يؤسقى، هذا الأصل، لكن الهمزة تحذف على حد قول مالك، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي، فتقول يسقى. إذن يسقى تحتملهما. وقد قرئ بهما في المتواتر قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون. نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم من الرباعي أسقى، نسقيكم من الثلاثي سقى. وقرأ أبو جعفر: تسقيكم مما في بطونها. المقصود أن الآية شاهد على اللغتين، وكذلك آية النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، أو نسقيكم بالضم من أسقى أو بالفتح من سقى. وقرأ أبو جعفر: تسقيكم. وقد جمع لبيد رضي الله عنه بين اللغتين في قوله: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. سقى قومي بني مجد، سقى ثلاثي، وأسقى نميرا، أسقى رباعي. قال رحمه الله: سقى العقيق موضع بالبصرة، وهو أيضا موضع آخر بمكة وقرية بالمدينة، لكن المقصود هنا موضع البصرة. فالحزيزة فالملا إلى النحيت، هذه كلها مواضع بالبصرة. فالقريات، القريات جمع قرية، وقرية تصغير قرية. فالقريات، فالقريات الدنا، الدنا ما دنا منها أي قرب، والدنا جمع، ما مفرده؟ الكبر جمع، ما مفرده؟ كبيرة. إنها لإحدى الكبر. الدنيا. نعم، ما مفرد الكبر؟ تكون دنيا. نعم صحيح، دنيا، الدنا جمع دنيا، كالكبر في جمع الكبرى والصغر في جمع الصغرى، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي الأبعد عن المدينة، فالفعلة تجمع الفعل. يدعو ابن دريد رحمه الله لهذه المواضع بالسقيا لمحبته لها ولأهلها، ف كالمربد الأعلى الذي تلقى به مصارع الأسد بألحاظ المها. فالمربد موضع بالبصرة وهو سوق كان يجتمع فيه العرب. فالمربد الأعلى الذي تلقى به مصارع أي مواضع سقوط الأسد يعني الرجال. شبه الرجال بالأسد. ماذا تسمى هذه الصورة البيانية؟ استعارة. أحسنت. ما نقول استعارة؟ تصريحية. أحسنت. لماذا تصريحية؟ إنه صرح بالمشبه به. أحسنت. الركن الأظهر في التشبيه هو المشبه به، فإذا صرح به فالاستعارة تصريحية، وإذا لم يذكر المشبه به فالاستعارة مكنية. والاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، يعني إما أن يحذف المشبه به وإما أن يحذف المشبه. مثلا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالصراط، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. أحسنت. لماذا؟ لأنه صرح المشبه به. أحسنت. طيب في قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، شبه الغضب بإنسان يتكلم ويسكت، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. أحسنت. واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب بالنار، قال اشتعل، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. أحسنت. أو من كان ميتا فأحييناه، هنا استعارتان، شبه الضلال بالموت، أو من كان ميتا فأحييناه، وشبهت الهداية بالحياة، ما نوع الاستعارتين هنا؟ نعم الأولى ميتا، نعم ولا تصريحية. والثانية؟ الثانية مكنية. الثانية فأحيينا، شبه الضلال بالموت والهداية بالحياة، الباب واحد فيهما، كلتاهما تصريحية. نعم كلتاهما تصريحية. أحسنت. بألحاظ المها، الألحاظ النظرات، والمها بقر الوحش، أراد النساء الحسان. طيب ما الصورة هنا؟ ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. أحسنت. طيب انظر الطرة، قال كنا به عن النساء الحسان، الكناية شيء والاستعارة شيء آخر، فلماذا قال كنا؟ الكناية عدم التصريح. نعم ترك التصريح كناية، فهذا هو المقصود، المقصود المعنى اللغوي، لم يرد المعنى الاصطلاحي. قال محل كل مكرم سمت به مآثر الآباء في فرع العلا. المحل موضع الحلول، يعني المكان الذي ينزل فيه القوم، يقال حل المكان وبه يحل ويحل، حل المكان وحل بالمكان، يحل ويحل بالضم والكسر. ويقال حل الدين يحل ويحل، ويقال حل العذاب يحل ويحل. ومنه قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، قرأها الكسائي بالضم فيحل عليكم غضبي، وباقي العشرة بالكسر. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قرأها الكسائي أيضا بالضم، ومن يحلل، وباقي العشرة بالكسر. وأما حل ضد حرم فما مضارعها؟ بالكسر يحل. يحل. أحسنت. حل العقدة ما مضارع حل؟ يحل. لماذا بالضم؟ وضم عين معداه. أحسنت. وضم عين معداه، بارك الله فيكم. هذا من باب فعل ومضاعف متعد فتضم عينه. أحسنت بارك الله فيك. قال محل كل مكرم أراد محل كل مكرم، لأنه ذكر مواضع فوضع المفرد موضع الجمع، وهذا من خروج الكلام المقصر الظاهر عند البلاغيين. ومن شواهده عندهم قول زهير تداركتما الأحلاف قد شل عرشها، وذبيان قد زلت بأقدامها النعل، قد زلت بأقدامها النعل. أين الشاهد؟ أين وضع المفرد موضع الجمع؟ النعل. أحسنت. النعل أي النعال. أحسنت. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، جسم البغال وأحلام العصافير. أين الشاهد؟ جسم. أحسنت. أراد جسوم البغال. جسوم البغال. قال: محل كل مقرم، المقرم السيد الكريم، وأصله فحل الإبل، سمت به ارتفعت به مآثر الآباء. المآثر جمع مأثرة بتثليث الثاء، يقال مأثرة ومأثرة ومأثرة، والمآثر الخصال الحميدة. مآثر الآباء في فرع العلا، فرع كل شيء أعلاه، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تقول: فرعت الجبال إذا علوتها، لذلك يطلق الفرع على الشعر. قال امرؤ القيس: وفرع يغشي المتن أسود فاحم. يقول: إن هذه الأماكن التي ذكرها هي مواطن الكرام الذين توارثوا المجد والشرف عن آبائهم وسموا المعالي. طيب، مسألة: قوله سمت به مآثر الآباء، هذه الجملة ما إعرابها؟ نعت. أحسنت. لماذا؟ وقعت بعد نكرة. لأنها وقعت بعد نكرة محضة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.